قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب سفر المرأة مع محرم إلى غير إلى حج غيره. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. نعم. وعن رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وعن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله سمعت قال قلت عن عن قزعة عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وسمعته يقول: لا تسافر. جزاك الله خير. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. عامة مضى لنا قلنا بأن شرط وجوب الحج هو الاستطاعة، لقول الله جل في علاه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: من استطاع إليه سبيلا. العلماء اختلفوا في مسألة المرأة، هل الاستطاعة للمرأة من الاستطاعة غير الزاد والراحلة وجود المحرم؟ يعني هل إذا قلنا بأنه شرط وجوب الحج على المرأة الاستطاعة، هل من الاستطاعة وجود المحرم أم لا؟ هذه هي المسألة التي نتكلم فيها الآن. يعني هل يجب على المرأة الحج مع فقدان المحرم أم لا يجب عليها وهي غير مستطيعة مع فقدان المحرم؟ وهل يجوز لها أن تسافر بلا محرم للحج أم لا؟ هي المسألة التي نتكلم فيها الآن ختاما لهذا الباب. المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الأحناف والحنابلة، وهو القول الأسلم والأقرب، فقالوا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج إلا ومعها المحرم، فالمحرم شرط في استطاعة المرأة، المحرم شرط في استطاعة المرأة. واستدلوا على ذلك بأدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كان في حديث ابن عباس المطلق. وفي حديث أبي هريرة قال: لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. في رواية الأرض الأب سعيد والغير أو ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ليل يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذه أدلة كثيرة جدا فيها الأمر بأن المرأة لا تسافر أو النهي عن المرأة أن تسافر إلا ومعها إيه؟ إلا ومعها المحرم. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا إن سافرت الحج أو لغير الحج يجب عليها الإتيان بالمحرم، يجب عليها الإتيان بالمحرم. واستدلوا بدليل خاص بأن ابن عباس في حديث ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم أو ذو محرم. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت تحج، سافرت تحج. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قال: إذا صار حسمه من الاكتتاب وأمره بالذهاب إلى امرأتي للحج معها. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فاستدلوا على ذلك وقالوا: هذه دلالة واضحة جدا على أن من شرط الاستطاعة للمرأة وجود المحرم. واستدلوا على ذلك بدليل أخص من هذا الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. لا تحج، وهذا صريح نص في النساء هو الآن، لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم. واستدلوا على ذلك من النظر، قالوا بأن المرأة إيه؟ متعال الفتنة، فلذلك لابد أن يكون مع المحرم ولا يصح لها أن تذهب بلا محرم. هذا بالنسبة لما استدل به القول. خالف بذلك الشافعية والمالكية، قالوا خصيصا لأن بعض الشافعية وسع المسألة وقال: يجوز للمرأة بأي رفقة أمنة أن تسافر مع غير محرم، وهذا باطل على الشافعي. ابن كج عممها، والشافعي قالها في الحج خاص. أصل الشافعية يقولون: لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا في الحج خاصة قالوا يجوز إن كانت الرفقة الأمنة. الشافعية والمالكية قالوا يجوز للمرأة أن تسافر إذا أمنت الطريق وأمنت على نفسها وأمنت الأمر على أن تحج بسهولة ويسر من الطواف والوقوف بعرفة والذهاب إلى منى والمبيت بمنى، بأن هذا ما أمنت بذلك في هذه الطرق فلها أن تحج بلا محرم. واستدلوا على ذلك بعموم وبخصوص. أما بالعموم فقد قالوا: قال الله جل في علاه: ولله على الناس، والناس ينزل تحت الذكر والإيه والأنثى، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. والاستطاع عندهم عن ابن عمر الزاد والراحلة، وإن كان السند ضعيف لكنهم قالوا هذا أقرب التفسير لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت. من استطاع؟ قال الاستطاع. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن استطاع قال الزاد والراحلة. هم قالوا الزاد والراحلة وأمن الطريق، قالوا الزاد والراحلة وأمن الطريق. قلنا طب أنتم زدتم هو الآن على الزاد والراحلة، قلنا ما زدناه إلا بأثر كما سيأتي. زاد والراحلة وأمن طريق. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا فحجوا هذه عام للنساء وأيضا للرجال، ولم يفصل بالمحرم أو بغير محرم، فعلى المرء أن يأخذ بعموم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا بدليل آخر أخص من هذا الدليل، قالوا مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حججنا معه، بعدما حج نساءه معه قال الزمنا الإيه الحوض ما في حج، فلما مات حججنا بعد النبي، فقال فحججنا مع عثمان وحججنا مع غيره ولم نجد دليلا على أن كل امرأة من أزواج النبي كان معها إيه المحرم. حججنا ولا دليل على أن كل امرأة لما ذهبت معها محرم، ده دليل خاص استدلوا به. واستدلوا على ذلك أيضا بدليل هو أنا أراه أنه أقوى الأدلة تستدلون به، هو حديث عدي بن حاتم عندما تكلم قال إن طرت بك حياة قال أترى الحيرة، قال لأتمرن الظعين من الحيرة حتى تأتي البيت فتطوف. هذا الذي خصصه الشافعي. يبقى إذن السفر حتى لو كان فيه إقرار ما كان فيه إقرار إلا بوصف، لتمرن الظعين من الحيرة إلى البيت حتى تأتي البيت فتطوف، فتطوف بالبيت قال لا تخشى إلا الله، في رواية لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. يبقى كأنه يشير أنها لما رحلت من الحيرة إلى البيت تطوف أمنت، لأنه قال لا تخشى إلا الله، دلالة على الأمان، ففيها إشارة على أمن الطريق. فقالوا إذا أمنت على نفسها وكان أمن الطريق عندها قد جزمت به، فلها أن تسافر مع الرفقة الآمنة التي يعني نقول بأنها أيضا تأمن على نفسها من أي معاكسات وغير ذلك. إن أمنت على نفسها بالرفقة الآمنة وأمن الطريق فلها بعد ذلك الحج. هذا القول أنا أدين الله به، قول الشافعية أنا أدين الله به، لكني لا أفتي به جهارة حتى لا يتساهل الناس، لأن هذا الحق أنه من الأثر والنظر موجود حديث عثمان وحج النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل يدل على أن أكثر النساء معهن محرم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الظعين، قال حتى تأتي البيت فتطوف لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، لا تخشى إلا الله، دلالة واضحة جدا على أنها أمنت الطريق. هذا الراجح الصحيح. أما قول الحنابلة هو أسلم من ناحية السلامة، هو أسلم بأن السلام قال ذلك. أنا أقول الدليل الوحيد الذي يساعدهم على فصل النزاع هو حديث ابن عباس لا تحج المرأة إلا معه، وهذا حديث ضعيف لم يصح، هذا حديث لا سند له قائم بحال من الأحوال. فتبقى الأدلة التي يستدلون بها عموم، والعموم يضعف فيه الاستدلال، ويبقى الحديث الذي يستدلون به فيه بعض القوة، انطلق فحج مع إيش مع امرأتك وما فيها دلالة، ده هو ده ممكن الدلالة تنقلب عليه، الاستدلال من الحديث ينقلب عليه، كيف سمح لامرأتي أنت إيه أن تحج وهي على المسلم يقول لا ترح المرأة إلا مع ذي محر، لا تسافر إلا مع ذي محر، قد يقلبون الاستدلال عليه إنه يقول لما تركها تذهب، والصحابة يعلمون ذلك على المرأة ومسمع من الصحابة، دلالة أنهم استقر في نفسهم أنهم لو حجت بغير محرم يصح لها إيه الحج. لكن لما قال لهم انطلق حج مع امرأتك قالوا هذا على الاستحباب ليس على الوجوب، انطلق على الاستحباب. قلنا كيف على الاستحباب وهو أمر وأظهر أمر الوجوب؟ قالوا لا تمرن الظعين. فهمتم كيف؟ فالحق بأن كلام من ناحية النظر الكلام أقوى للشافعية والمالكية، للمرأة أن تسافر، لكن هذا الكلام هو لطلبة العلم ما تكلمش لعموم الناس، للمرأة أن تسافر مع رفقة آمنة لأداء الحج أو العمرة إن كانت الفريضة، فريضة العمرة أو فريضة الحج لها إن كانت الرفقة آمنة وآمنة في الطريق. هذا الراجح الصحيح. وبهذا نكون ختمنا الكلام في هذا الباب على أن الاستطاعة بالنسبة للمرأة هي الزاد الراحلة زيادة أمن الطريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة في حديث عدي بن حاتم قال لا تخشى الله، لا تخشى إلا الله، وفي رواية لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم.